بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، بعد أن فرغ الإمام الغزالي من الرد على أوهام الذين ينكرون بعثة الأنبياء أو شبهاتهم ورد عليها، فرع على الحديث عن المعجزة باعتبارها خارقة للعادة ومثبتة لصدق النبي في دعواه النبوة، وكأن الله تعالى صدقه وكأنه قال له بلسان الحال: أنت صادق فيما تبلغ عني، أو أنت صادق في دعواك النبوة، لأن الله الذي أوحى إليه وكلفه بالبلاغ هو الذي صدقه. فالوحي من الله، والمعجزة التي هي آية صدقه وعلامة صدقه من الله، فكلاهما من الله، مصدر واحد. ففرع على هذا الحديث عن كرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء خوارق للعادات، والمعتزلة يعرف عنهم إنكارها، إنكار خوارق العادات. ومن بين أهل السنة من يعني مال إلى إنكارها، لأنه يعني قال فيها إذا في ثبوت الكرامة يعني لبس على الناس في أمر المعجزة، لا تتميز المعجزة عن الكرامة إذا ثبتت الخوارق للأولياء. ولكن هذا مردود عليه، ورد عليه بردود كثيرة، أقواها أن الكرامة لا تكون مصحوبة بدعوى النبوة، ولا حتى دعوى الولاية، ولا دعوى الصلاح حتى. يعني من يدعي الصلاح هو يسقط من الولاية، فضلا عن أن يؤيد بكرامة. وأحوال الصالحين معروفة في يعني حديثهم عن الكرامات. لو رجعنا إلى حديث الصالحين وحديث الصوفية الذين يعني يكثر ترديد ذكر الكرامات في كتبهم وفي على ألسنتهم ومأثوراتهم، لما ننظر إلى فقه الصوفية، وفقه الصوفية يحتاج إلى دراسة في كل أمر يعني، وإذا إشاعة، وإلى يعني ترويج بين الناس وتثقيف الناس حتى يفهم التصوف لمن أراد أن يعني على الأقل يقف منه موقفا حياديا، ومن أراد أن يسلكه فهو طريق العمل بالإسلام، سميه بعد ذلك ما شئت يعني، وطريق العمل بالأفضل والأحوط والأروع من الأورع من الورع والإحسان والقرب من الله والعطاء من الله سبحانه وتعالى لا حدود له ولا نهاية له. فالتدرج، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والتدرج أظن يعني مليء بالقرآن الكريم في نصوص كثيرة جدا جدا، وتفاوت الناس في أعمالهم وفي قربهم من الله، هذه يعني تكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة، ومن النصوص القرآنية ومن نصوص السنة الصحيحة. فيعني المهم أن الذين اهتموا بالكرامات وبذكرها يعني أرادوا أن يبينوا للناس، بل بينوا للناس فعلا ضوابطها والأدب في تلقيها والأدب في روايتها حتى. يعني لا يعني إثبات الكرامات أنها يعني تتحول إلى عادة، وإلا فكيف تكون خارقة ويتناولها بعض العامة وبعض الجهال على أنها كأنها عمل يومي، وكأنه خير لك من ينسبون إليه الكرامات كأنه لا تصدر منه إلا الخوارق. طيب ماذا بقي للعادات إذا كان كل ما يصدر منه من يقظته إلى نومه يخرج من خارقة إلى خارقة، من خارقة إلى خارقة؟ فمتى تكون العادة إذا كانت كل كل تصرفاته خوارق. فإذا متى تكون العادة؟ إذا هذه أصبحت إيه؟ انعكست العادة صارت خارقة والخارقة صارت عادة. فإذا كان إيه؟ يعني نصدق كل ما يقال. طبعا يعني الخارقة موجودة لكن تظل إيه؟ خارقة، يعني خارقة يعني مخالفة للعادة. فهنا عقب الشيخ وفر على إيه؟ على حديثه عن إثبات المعجزة والرد على الشبهات التي إيه؟ من قبل المنكرين للنبوة ولبعثة الأنبياء طعن فيها من زاوية الإيه؟ من زاوية المعجزة. فلما أثبت المعجزة ورد على أباطيل من يطعن في النبوة وينكرها بسبب إيه؟ التلبيس على الناس في شأن المعجزة، ويقول إنها إيه؟ يعني لا تتميز عن السحر وعن الطلسمات وعن الشعوذات وما إلى ذلك من إيه؟ من غرائب الأمور. ورد على كل ذلك ففر على هذا إيه؟ الحديث عن إيه؟ عن كرامات الأولياء، وتناول يعني إيه؟ على خفيف بسرعة اختلاف الناس في إيه؟ في ثبوتها. وثبوت الكرامة وعدم ثبوتها ليس من العقائد الأساسية، يعني منكرها من بين المسلمين أو الذي يميل إلى إنكارها هو على غير الصواب طبعا، لأن خوارق العادات ثبتت للكرامات الأولياء، ثبتت في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة وعند الصحابة أيضا في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أنفسهم يعني صدرت من كرامات، إلا أنهم كانوا لم يلتفتوا إليها، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم كرامة، وشغلهم الشاغل اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله، فلم يكونوا يلتفتوا إلى هذا، لكن كانت تصدر منهم. فيعني والفقهاء وعلماء التوحيد قالوا وقرروا في إثبات الكرامة، قالوا هي الكرامة في النهاية تؤول إلى أنها معجزة للنبي الذي إيه؟ عمل هذا الرجل الصالح بشريعته وأطاع الله على ضوء هذه الشريعة، فالله تعالى أيده بإيه؟ بكرامة وخارقة، فهي تصب في صالح إيه؟ الشريعة وصدقها وصحتها وثبوتها. لولا أنه أطاع الله على إيه؟ على ضوء شريعة صحيحة لما إيه؟ أيده الله تعالى وأظهر على يده إيه؟ خارقة، وليست من قبيل أيضا إيه؟ الشعوذات أو السحر أو كذا. ونحن في واقعنا يعني يكاد كل عاقل منا حتى من لم يتعلم في إيه؟ في درس ولا على يد مجالس العلم، كثير من الناس يعرف السحرة والمحضرين للجن، ويعرفهم في تعاسة وفي معاصي وفي غفلة، ويتاجرون بالدين وينصبون على الناس ويحتالون، ويفرق بين هؤلاء ومن تجري على أيديهم بعض الإيه؟ الكرامات والخوارق، وهم في صلاح وفي جو تقوى. وهذا موجود وهذا موجود يعني، والعقلاء يميزون بين ذلك. لكن أصحاب الأهواء ليست المسألة نتيجة عقل أو نتيجة فقد دليل أو فقد كذا حتى عند بسطاء الناس، وإنما الذي ينساق خلف أهوائه وخلف نفعه الدنيوي أو نتيجة ضعف لظروف ضاغطة عليه، كطلب حاجة شفاء مريض في بيته، يعني حار الأطباء في علاجه، أو لم يعرف له مرض أو سبب علته، كل هذا حادث بين الناس. فما كما يقولون يعني الغريق يتعلق بقشة، يعني هو لو قيل له اذهب إلى ملحد لأنه يشفي المرضى سيذهب، لأنه في هذه الظروف إيه يعني مضغوط. لكن الله أعلم بعباده، ليبقى الصواب والحق والباطل يتميز يتميز الصواب من الخطأ لدى العقلاء إذا فكروا بأدنى تفكير في واقعهم وميزوا. والحمد لله كثير من المسلمين يميزون بين بين المشعوذين والدجالين وبين الأتقياء الصالحين. وجدنا هذا على أرض الواقع وليس كلاما نظريا، ليس أمرا نظريا، في واقعنا. إذا التفت إلى بيئاتنا وإلى واقعنا تجد هناك أناس على فطرتهم من العوام المسلمين يعرفون يميزون بين الأتقياء، ولكن يعني نؤكد ونذكر بأن مقياس الصلاح والتقوى ليس الخارقة وليس الكرامة التي هي من قبيل خارق العادات، ولكن مقياس الصلاح والتقوى بل الأتقى هو العمل بشريعة الله والمواظبة على طاعة الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى وتجنب كل ما يعني تشوبه شائبة رياء أو ما إلى ذلك. فإذن يعني هذا هو مقياس الصلاح. ولذلك ونص العلماء والصالحون وفقهاء الصوفية على ذلك، وما أثر عن أبي يزيد البسطامي يعرفه كثير منا ونعرفه جميعا. لو رأيتم إنسانا يطير في الهواء ويمشي على الماء ويعمل بشيء أو يتعاطى شيئا يخالف الشريعة فاعلموا أنه شيطان أو مستدرج، يعني ليس هذا ليس هذا وليا أو وليست هذه كرامة. وفي هذا سياق يعني باب كثير جدا عن كثير من الصوفية وفقهائهم، الكثير من هذه التنبيهات للمسلمين جميعا حتى لا ينخدعوا ولا يعني ينجرفوا خلف غرائب الأمور باسم الكرامات. الكرامة لها أصل في الدين ولها وقوع، ولا نستبعد أن تحدث في أيامنا وإن كانت تقل طبعا، لكن هذا أمر ليس مستبعد وما ذلك على الله ببعيد. والخير في الأمة مهما وجدناه في بعض الأماكن قليلا أو يعني يتفاوت من مكان إلى مكان حسب ظروف كل مجتمع، لكن في مجمل الأمر تبقى الأمة بخير ما بقي هذا الدين بقي العمل به. فبقاء الدين ببقاء ببقاء أهله أيضا، وليس مسطورا في في دواوين السنة أو في كتب الفقه وكفى، لا، وعلى واقع فمجموع العمل بالدين موجود في مجموع الأمة، هذا يقينا. إذن مجموع العمل بالدين متحقق في مجموع الأمة. من قصر على مستوى فرد أو مجتمع في بعض الأمور يجد يعني تعويضا في مكان أو في مجتمع آخر أو عند أفراد آخرين، وهكذا تتدعي يعني يعم الخير والعمل بالإسلام عموم المسلمين. فهذا على اليقين إن شاء الله، لكن على الظن أن يوجد في فرد بعينه كل تعاليم الإسلام وكل مثاليات الإسلام فضلا عن عن رخصه أو العزائم كالرخص. هذا يعني في على هامش أيضا الموضوع، كما أن الشيخ ذكر لنا كرامات الأولياء على هامش على هامش الموضوع. فأقرأ يا شيخ جوهر نشوف كده بقية الدرس في هذه الجزئية وبها بقية القطب الثالث، لنبدأ إن شاء الله في القطب الرابع إن شاء الله. تفضل. والحق أن ذلك يعني جائز، أولا جائز عقلا، هو يعني تحدث عن الجواز العقلي، لأنه ما المستحيل العقلي في أن لأن الكرامة أو الخارقة هي في يد الله، لا أحد يملك إيه؟ يملك خوارق، وليس عند لا لن إذا كنا قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أي نبي لا هو لا يملك هو الخارقة ولا بتأثير إيه من حتى وإن كان من عند الله، لكن الله تعالى هو الذي يتدخل. فهي كما تعرفون من تعريف المعجزة أمر خارق يظهره الله، فهو الله الذي يظهره على يد من يدعي النبي والنبوة. وكذلك الخارقة بالنسبة لكرامة الولي أمر خارق يظهره الله على يد عبد ظاهره الصلاح، يظهره الله تعالى. فإذن الخارقة أيا كان نوعها هي فعل الله تعالى. وإذا كان أهل السنة والأشاعرة والماتريدية خاصة يقولون أن فعل العبد الاختياري بخلق الله وقدرة الله هي المؤثرة فيه التي هي من العادات، العادة أن يحدث الإنسان فعله باختياره، هذه من العادات أو خوارق العادات؟ من العادات، أن العادة أن ترفع ما تحمله بيدك حقيبتك وأن تجلس على الأرض وأن تقف على قدمك إلى هكذا، فهذه بقدرة وبتأثير قدرة الله لا بتأثير قدرتك. إذا كان هذا في عاداتنا فكيف بالخوارق؟ إذن الخوارق كلها أيضا بإيه؟ بفعل الله من غير أسباب. إذن هذا هو الذي يفرق بينها وبين إيه؟ بين بقية مذهب الإيه؟ مذهب السنة. تلك خوارق فعل الله، لا نقول خوارق، العادات كلها فعل الله تعالى بقدرته وبتأثير قدرته، وقدرته هي المؤثرة سبحانه وتعالى، وقدرة العبد مصاحبة للفعل. أجر الله العادة على أن يخلق إيه؟ فعل العبد عند إيه؟ عند تناول العبد لإيه؟ للإيه؟ بالاختياره، لأن الله تعالى قال لي هذا وهذا وأنت إيه؟ لك أن تختار تتناول هذا وأن تتناول هذا، هذا عصير عنب وهذا كأس خمر من عنب، فأنت اختر تناول. فإذا وضع يده على عصير العنب أوجد الله تعالى إيه؟ تناول إيه؟ فعله للإيه؟ فعله لعصير العنب، فإذن هو الذي تناول والله أعطاه ما تناول. وإذا تناول على الوجه المقابل كأس الخمر المصنوعة من عصير العنب فهو الذي تناولها، وكان ممكن أن يتناول الحلال المباح، فإذا تناول الحرام فالله أعطاه ما إيه؟ ما امتدت إليه يده. فإذا خلق، لأن الخلق إيه؟ الخلق يتفرد به الله سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن إيه؟ الله خالق كل شيء. تمسكوا بهذه الأمور واتضح وانقدح لهم في ذهنهم الفرق بين الخلق والكسب. الكسب تناول، تناول وقابل لأن يتناول هذا وذاك، والخلق لا، الخلق إيجاد، إيجاد من لا شيء، إيجاد الإيه، فهو الله تعالى يده القوى والقدر وهو محيط بكل شيء وهو على كل شيء قدير. المهم ذي قضية الأفعال يعني اللي هي إيه من بداية القطب كله إيه، وهذا الجواز إيه بعثة الرسل امتداد لإيه القضية الكبيرة وهي قضية الأفعال، أفعال الله. فبعثة الرسل من أفعال الله، بعثة الأنبياء من أفعال إيه؟ من أفعال هو الذي يفعل. فقال يجوز كرامات الأولياء تجوز، يعني العقل لا يحيلها، ودام هي في حكم الإيه الجواز العقلي إذن قابلة للوقوع أو ليست قابلة؟ فإذا أخبرنا بأنها وقعت فإذن العقل لا إيه؟ لا يحيلها ولا يقول باستحالتها. هذه إيه؟ هذا إيه الحكم العام الأول، أنها ليست مستحيلة في العقل حتى يقول بمنعها من إيه من أنكرها. إذا الذي ينكرها لا ينكرها على أساس عقلي صحيح، هو يخشى، ولذلك هي قضية داخلية بين المسلمين، لكن ليست إيه؟ ليست موضع كلام مع ملحد أو مع منكر للنبوة. إذا كان هو منكر للنبوة هننتظر منه يختلف معنا في الإيه؟ في الكرامة؟ هو منكر للنبوة والمعجزة وكذا، لكن هذا إيه؟ هذا الذي ينكر الخارقة من نوع الكرامة هو مؤمن بالنبوة، وهو من امتداد أو من واقع حرصه على ثبوت النبوة أنكر الإيه؟ الكرامة. لكن هذا إيه طبعا يعني مبرر في غير موضعه، في غير إيه؟ في غير موضعه كما بيّن وسيبين. نعم. فإنه يرجع إلى خرق الله تعالى العادة بدعاء إنسان أو عند حاجته. نعم، بدعاء إنسان. كم من إنسان دعا ربه فاستجيب على الفور، استجيب. هو إجابة الداعي الذي يدعو ربه وحقق شروط الدعاء، خلاص ادعوا الله وأنتم موقنون بالإيه؟ بالإجابة، وليس في ذلك خارقة. لكن إجابة، أجاب الله، لكن متى؟ لا، لسه في إيقاف تنفيذ. هو أجاب، لكن متى ينفذ الإيه؟ ما أجابه؟ ينفذ بحكمته وفي الوقت الذي يريد ولصالح عبده الذي أجابه. ولما ربنا قال لسيدنا موسى قد أجيبت، قال قد أجيب، قال اجعل لي وزير أهلها إلى آخره، قال قد أجيبت دعوتكما، لا آية طه، قال قد أوتيت، أوتيت سؤلك يا موسى. كل الطلبات قدمها اللي هي دعا بها ربه، قدم طلبات، اذهب إلى فرعون، قال لا، اذهب إلى فرعون وحدي فعش واحد، ده فرعون ده محتاج إيه؟ ده محتاج يعني فريق من الأنبياء مش واحد بس، فرعون لا يكفيه إيه؟ أحيانا ربنا قال فعززنا بثالث في أهل في قرية، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هكذا أيضا في شأن سيدنا موسى مع فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وجاء إلى آخره، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص تمت الموافقة، الإجابة الفورية، لكن متى؟ إذن هنا ولذلك إيه؟ طيب أوتيت سؤلك، يريد تطمينا ويريد إيه؟ قال له حكم عقلك، ولقد مننا عليك مرة أخرى، ارجع للوراء، ولقد مننا عليك مرة إيه؟ أخرى، ألا تصدق؟ إذن عملية قياس، قياس. قال له أنت ما شفتش اللي حصل؟ يعني لما كنت في إيه؟ في المهد، لا مجرد من كل إيه؟ وسائل الإيه؟ الدفاع ولا أي شيء، من الذي أنجاك؟ ومرر له بالقصة من أولها، جاء إيه؟ لغاية ما قال له اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون أنتوا الاثنين. فانظر، فالعادة هي من الله، وخرق العادة هي من الله، ولكن الفرق بينهما أن خرق العادة بدون إيه؟ بدون أسبابه المعتادة، لكن العادة لا، مع الإيه؟ مع الأسباب. والله تعالى لا تحكمه إيه؟ لا الأسباب ولا غير الأسباب، لأنه هو خالقها وهو خارقها، هو خالقها وهو إيه؟ وهو خارقها. نعم. وذلك مما لا يستحيل في نفسه، يعني بإجابة دعاء أو معونة لأحد، لأنه قد تكون الخارقة التي لعبد من المؤمنين لعامة الناس، يعني حتى ليس بضروري أن يكون يعني قد بلغ في الطاعة مبلغا كبيرا يعد في عرف الصوفية من الأولياء، لأنه إذا أطلقوا كلمة الأولياء كما نعرف من مصطلحاتهم فمعنى هذا أهل الطاعة والتقوى من الكمل. فيه البعض يعترض يقول لك هو مش ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا كل المؤمنين، وما محدش أنكر، بس هي الإيه مسألة إيه؟ أتنكر أن التقوى نفسها درجات؟ أنا تنكر، ليست بمنكر. الله تعالى قال التقي والأتقى وسيجنبها الأتقى الآخر سورة الليل، في أتقى تقي وأتقى، في شقي وإيه؟ وأشقى، في سورة الواقعة كذا المقربون وأهل اليمين، وهكذا والأبرار. وسورة فاطر كثير كثير وكثير لا حصل. إذن يعني معناها هم يعني استراحهم الخاص، ما قالوا هو الدين كله هذا، استراح خاص إنه إذا ذكر كلمة ولي في عرفهم انصرفت إلى إيه؟ إلى الكمل من إيه؟ من المؤمنين، والذين إيه؟ بلغوا مبلغا كبيرا في الطاعة والإخلاص من الإيه؟ من عباد الله المؤمنين. لكن الولاية العامة تتسع لكل إيه؟ أهل التوحيد، حتى إيه؟ منهم مقتصد ومنهم سابق، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، وفضل الله لا إيه؟ لا نهاية له. فإذن إيه؟ حتى الخارقة قد لا تكون كرامة ولكن تكون لعامة الإيه؟ المسلمين. وهنا كلمة العامة ليست يعني الأميين، العامة في عرف اصطلاحات الصوفية أيضا، العامة يعني من ليس إيه؟ بلغ من الإيه؟ من الطاعة مبلغا استحق به إيه؟ لقب الولاية في عرفهم أيضا في اصطلاحهم. والاصطلاحات دي ما حد يعترض عليها، إذا كان الفقه في الإسلام يختلف عن الفقه في الاصطلاح الآن، درس الفقه فيه عقيدة؟ لا. لما ربنا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، دخلت فيها العقيدة ولا لا؟ رقم واحد، درجة أولى في الأول، لكن هي أصبح كلمة الفقه أصبحت اصطلاح، هل يعترض عليهم أحد الفقهاء؟ أبدا. وهو مولانا كان من دقائق مليان كل مصطلحات إيه؟ الجرح والتعديل والرجال كل الإيه؟ كل اللي بتقرأه من أول الدرس لآخره اصطلاحات جديدة، لا كانت على عهد سيدنا أبي هريرة اللي هو الراوي الأول لرسول الله، ولا على غيره من أصحاب رسول الله، ولا حتى التابعين. جاء العزيز والمنكر وكذا، كل ده مصطلحات جديدة، فليس في ذلك غريب، يعني لا غرابة في ذلك. فعلى أي حال يعني المعونة إذا قد تكون الخارقة يظهرها الله على يد عبد من عباد الله يخطئ ويصيب من المؤمنين، يعني إنقاذا له من شدة، إنقاذا له من إيه؟ من شدة. هو ليس من أهل الولاية ولا من أهل الإيه؟ الصلاح الذي يعرف به أعلام الإيه؟ الصالحين، ولكن هو رجل يعني لا يزيد على الصلاة المفروضة ربما، والله تعالى أراد أن ينقذه من شدة بخارق. هل فيه مانع؟ العلماء سموها إيه؟ معونة، سموا هذه الخارقة إيه؟ معونة. إذن فيه للمؤمنين كرامة، كرامة الأولياء، وفيه إيه؟ معونة قد تحدث أيضا، استثناء ولا قاعدة؟ استثناء، خارقة وليست عاد. نعم تفضل. ممكن عقلا يعني، لأن الخارقة هذه هي ممكنات، والممكنات تدخل تحت قدرة الله أو لا؟ تحت قدرة الله، وقدرة الله عامة التعلق بكل ممكن، عموم تعلق قدرة الله، مر علينا في درس القدرة. فالله تعالى يقدر على كل ممكن، والخارقة سواء أكانت معجزة لنبي أم كرامة لولي أم معونة لرجل من عامة المسلمين، فهي من الممكنات، فتتعلق بها قدرة الله أو لا تتعلق؟ تتعلق بها قدرة الله، فإذا لا استحالة في هذه الخوارق. نعم تفضل. نعم هذا الذي يميزها عن المعجزة، والتي كانت سببا في إنكار من أنكرها، قال يلتبس تلتبس بالمعجزة إذا قلنا بجوازها، قال لا، هي ليست مقترنة بدعوى النبوة، لأنه لو ادعى نبوة فلا يؤيده أصلا ربنا بخارقة وبكرامة، بل هو يكون ربما تكون إهانة. والآن نحن بعد أن استقر الدين وعرف أن النبي خاتم النبيين، لو جاءنا واحد بخوارق الدنيا كلها، لو جاء بملء الأرض خوارق، نقول له هذه خوارق تكذبك ولا إيه؟ ولذلك يلجؤون إلى إيه؟ إلى يلتقطون مناسبات بعيدة. قرأت لبعض أنصار القديانية ودعاة القديانية الآن الكبار، وأهانه الله، وبعض البهائيين الآن يقول لك ومن تأييد الله له كثرة أتباعه. كثرة أتباعه، إذن فإبليس رسول مثلا، إذن هو ما هو من طينة البهاء. إذن هل كثرة الأتباع دليل على صدق المتبوع؟ هل دليل على صدقه؟ أو هل هي معجزة؟ مثلا ده أكثر الديانات على الأرض أتباعا البوذية الوثنية، البوذية رقم واحد. فهل هي دليل صدق دعواها ودليل صدق أتباعها وصحة هذا الدين؟ أبدا. وربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك إيه؟ عن سبيل الله. خذ من هذا الكثير قليل من، وهكذا. فإذا ليست الكثرة إيه؟ لا هي خارقة ولا هي دليل صدق إيه؟ من كثر أتباعه. وإلا فالشيطان من منذ أن يعني توعد أبناء آدم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. حتى ربنا قال له إبليس ظن في ظنه، وقالها بحكم الظن وحكم الاستنتاج، وصدق في هذا ربنا صدق، قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فإذن قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. متى قالها؟ قبل أن يظهروا، قبل أن يوجدوا قالها، وقبل أن يوجد وهو يعني لم يجد، عندما أنكر السجود لآدم قال إيه؟ فبما أغويتني لأقودن لهم إيه؟ إلى آخر الآيات. فإذن هنا إيه؟ ليست الكثرة إيه؟ دليل صدق، ولا هي من خوارق العادات. ده الكثرة هي العادة الآن الغالبة. انظر إلى الإلحاد، وانظر إلى الفساد، وانظر إلى الانحلال، فله أتباع كثيرون. فهذه إيه؟ هي سنة وليست إيه؟ وليست خارقة للعادة. نعم تفضل. فإن كان مع التحدي فإنا نسميه معجزة. إذن الفيصل والفارق بين الكرامة وبين المعجزة الادعاء، ادعاء النبوة. فالكرامة ليس فيها ادعاء للنبوة ولا حتى ادعاء لصلاح. نعم. لأنه الرسول بيتحدى أمام غير المؤمنين، يتحدى يقول هذه وأتوا بمثلها كما جاء في القرآن، تحدى فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا إن كانوا صادقين. هذا هو التحدي، هذه معجزتي يقول لهم وأتوا بمثلها. والقرآن المعجزة الخالدة، تحدى وما زال يتحدى أو لا؟ ما زال يتحدى، فليأتوا بحديث. فكل من ينكر هذا هو القرآن، فأت بإيه إن كنت صادقا في إنكارك أو في أنك يعني تكذب القرآن وليس عند الله، طيب هاتوا بمثله. أنت تقول سحر، أرنا من سحرك، اسحرنا بإيه؟ بآية. فإذن إيه؟ هذا هو القرآن، والقرآن بقاؤه كل الدعوات التي ناهضت القرآن ذهبت أدراج الرياح، أصبحت كلاما يحكى، دليل على إيه؟ أن القرآن باق، وأنه ما زال إيه؟ صامدا أمام التحدي، وأن إيه؟ كل الدعوات التي أنكرت القرآن وحاولت أن تعارض القرآن، ومحاولات كثيرة من أيام مسيلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، مسيلمة كم مسيلمة من حين لآخر يظهر ويخدع الناس بأنه يأتي بقرآن يأتي بقرآن مثل هذا القرآن، وسيروج وسينافس القرآن وسيبشر بأنه خلاص دالت دولة القرآن وانتهت قصة القرآن أو على وشك، أبشره. يذهب هذا ويبقى القرآن. إذن يبقى إيه؟ التحدي قائما. نعم. إذن فيه تحدي وليست ليس في إذن في المعجزة ادعاء نبوة مقرونة بدعوى النبوة وتحد، وفي الكرامة لا فيها ادعاء نبوة ولا فيها تحد. نعم. وإن لم تكن دعوة فقد يجوز ظهور ذلك على يد فاسق. يعني إذا نعم قد إذن الخارقة قد تظهر على يد فاسق. يعني إذن ادعى نبوة وظهرت خارقة تكذبه، إذن هذا أصبح إيه؟ الخارقة تكذبه ولا تصدقه. نعم تكذبه، فهذه ليست خارقة إيه؟ نبوة أو معجزة ولا كرامة، حتى لا كرامة لا استدراج. نعم. لأنه حتى ليه الخارقة على يد الفاسق من المقدورات لله ممكنة، ليس فيها إيه؟ ليس فيها يعني ما يحيلها، ما يدعو إلى الحكم عليها بالاستحالة العقلية. نعم. فإن قيل فهل من المقدور إظهار معجزة على يد كاذب؟ يعني فرع الرجوع إلى إيه؟ إلى موضوع إثبات المعجزة، فهل من المقدور إظهار المعجزة على يد كاذب؟ هذه يعني فزلكة، كيف تظهر هل مقدور؟ زي اللي بيقول لنا أحيانا من بعض الملاحدة أو من يعني يدفع بعض المسلمين والمؤمنين، يقول لك روح اسألوا المشايخ هل الله يقدر أن يخلق مثله؟ لا نفس. هل المقدور هل يقدر ربنا أن يعني يوجد معجزة على يد كاذب؟ معجزة على يد كاذب؟ التركيبة متناقضة، التركيبة نفسها إيه؟ متناقضة، السؤال نفسه ساقط، لأنه معناها هل يصير هل يمكن أن يجمع أن يكون الصادق كاذبا؟ يجتمع فيه أنه صادق وكاذب، النبي يساوي صادق، واللي تظهر عليه المعجزة وهو كاذب يساوي كاذب، فهل ممكن يكون في الشخص الواحد أن يكون إيه؟ مصدقا ومكذبا؟ إذن إيه؟ اجتمع ايه الضد او النقيضه، يعني صادق ولا صادق، او صادق وكاذب، صادق ولا صادق النقيضان، صادق وكاذب الضدان، فاذا اجتماع الامرين ايه مستحيل، والقدره الالهيه لا تتعلق بالايه المستحيل ولا بالواجب، لا لعجز في القدره حتى لا يفهمها احد ايضا خطا، ولكن لعدم قابلية الوجوب لأن تتعلق به القدرة، وعدم قابلية المستحيل لأن تتعلق به القدرة، لا لعدم قابلية القدرة أن تتعلق، بل لعدم قابليته أن تتعلق به القدرة، هذا هو إيه السبب. أما القدرة فتتعلق بكل ممكن بلا تفرقة بين ممكن وممكن. واضح؟ تفضل. نعم. نازلة منزلة قوله صدقت وأنت رسول، يعني كأن الله قال له بلسان الحال لما ادعى أنه من الله من عند الله موحى إليه، والله تعالى صدقه بأن أجرى الخارقة المؤيدة لكلامه، فإذا كأنه يقول له أنت إيه؟ أنت صادق، أنت صادق. نعم. فهو كاذب، كأنه بيقول له أنت صادق في الكذب، يعني أنت إيه؟ أنت كذاب، فإذا صدقه وهو كاذب فكأنه يقول له إيه؟ كذبك إيه؟ ثبت، ثبت كذبك، لأنه إيه؟ هو كذاب وصدقه وتمم على إيه؟ كذبه، فإذا ده تأكيد على الكذب أو لا؟ فأطيب المعجزة لسان حال المعجزة يقول أنت صادق، ولسان تصديقه وهو كاذب أنت إيه؟ كاذب، إذن أنت صادق وأنت كاذب، إذن اجتمع فيه إيه؟ النقيضان أو الضدان، واجتماعهما معا مستحيل، والمحال هل تتعلق به قدرة الله؟ نعم. وكل من قال له أنت رسولي صار رسولا وخرج عن كونه كاذبا. نعم صدق، الصادق المصدوق رسول الله، فهو صادق ومصدوق يصدق، الله صدقه، هو صادق لأن حاله الصدق قبل أن يوحى إليه، وتناسى قومه قبل أن يبعث وقبل أن يعرف أنه رسول يعرفها من نفسه، تناسوا اسمه حتى جرى على ألسنتهم الصادق الأمين أكثر من إيه؟ من اسمه. هذا هو الصادق، هذا هو الصادق الأمين، فهو صادق ثم صدق بعد ذلك بالنبوة. نعم، فتكذيب الصادق تصديق الكاذب إيه؟ محال، تصديق الكاذب محال لذاته، لأنه إيه؟ سيجتمع يترتب عليه اجتماع إيه؟ النقيضين، أنه الحكم عليه بالصدق والحكم عليه بالكذب في آن واحد. نعم، فالجمع بين كونه كاذبا وبين ما ينزل منزلة قوله أنت رسولي محال، يعني كأنه جمع بين كونه كاذبا وكونه صادقا. نعم، لأن معنى كونه كاذبا أنه ما قيل له أنت رسولي، كأنه لم يقل له لم يقل له أنت رسولي، كيف يقول له أنت كاذب ويؤكد على كذبه ويقول له أنت رسول؟ هو الرسول الشأن أنه إيه؟ صادق ولا أنه كاذب؟ صادق، فكيف يأتي بعد ذلك إيه؟ يؤكد على كذبه ويصدق كذبه. نعم، ومعنى المعجزة أنه قيل له أنت رسول. نعم، فإن فعل الملك على ما مربنا من المثال، المثال السابق هناك، المثال في الدرس، قوله أنت رسول بالضرورة، فاستبان أن هذا غير محذور، استبان أن إيه؟ أن تصديق الكاذب غير مقدور، يعني أن الجمع بينك إيه؟ تأييده بالمعجزة للحكم بصدقه وتأييده على كذبه للحكم بكذبه، استبان هذا أنه إيه؟ غير مقدور، يعني لا تتعلق القدرة به لأنه مستحيل، جمع بين إيه؟ بين ضدين أو بين نقيضين، فهو إيه؟ غير مقدور، غير مقدور لعجز في القدرة الإلهية التي هي عامة التعلق، أو لعدم قابلية إيه؟ هذا في نفسه المحال، هو غير قابل لإيه؟ لأن تتعلق به القدرة، هذه إيه؟ مهمة جدا في الاعتقاد، لأنه أحنا يعني بتفهمون بيقول لك أنت شغلوا العقل والعقل هو يضيعكم، مش احنا العقل بيؤكد ايه؟ يؤكد النقل ولا يضيعه. نعم، لانه محال والمحال لا قدره عليه، المحال لا قدره له عليه، لا قدره، حتى ممكن يقول لك عادي شيخكم كبير الملحدين. لا قدره عليه يعني لا تتعلق به القدره، خلاص فهمناها، لكن لا قدرة عليه، حد يفهم يقول إنه الشيخ قال إنه لا قدرة لله على المحال، هل هذا يفهم معقول؟ لا طبعا، لازم ناحية يعني كلام العلماء يفهم على إنه بقراء حال العلماء، لكن الأصاغر يقول لك هل ممكن هو يعني فرحان إنه هو إيه؟ قرأ له عبارة فيخطئ جهابزة العلماء لأنه لم يفهم، وهذا إيه حال زماننا يمكن؟ لا هذا موضوع مرض، لكن ضعف العقل أيضا مرض من نوع ثاني. أنا فهذا تمام هذا القطب. نعم، انتهى القطب، هذا القطب الثالث الذي يدور حول أفعال الله سبحانه وتعالى. قطعنا رحلة طويلة فيها لأنه القطب الثالث هذا. بقي القطب الرابع والأخير للإمام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، وصدره بعنوان في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أين السمعيات؟ هو يندرج في إثبات نبوة نبينا محمد كل ما أتى به، لأن من ثبتت له نبوة نبينا، نبوة النبي تلقائي بما جاء به، هو إثبات نبوته، إثبات شخصه إنه في التاريخ في يوم من الأيام جاء إلى الوجود رجل اسمه محمد بن عبد الله من قريش وعاش في مكة، هل هذا هو موضوع الإثبات؟ لا، ده كل الكفرة الشركاء في هذا. أبو لهب، أبو جهل، ألا يثبتون أن هذا محمد بن عبد الله؟ لا، هو خالطه وعاشروه وكذا، لكن هو الرسالة، الرسالة هو رسول ونبي، فإثبات النبوة إثبات لما جاء به. فإذا أثبت المؤمن وآمن وصدق بأن هذا نبي فتلقائي يثبت له كل ما جاء عن النبي، كل ما جاء إجمالا، حتى وإن لم تصل إليه المعلومات دفعة واحدة. هو أصحاب رسول الله المؤمنون الأوائل برسول الله، الدين لم يأتي لهم دفعة واحدة، لكن مبدئيا ما دام آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إذن يستقبلون كل شيء بالتصديق أو لا يستقبلونه بالتصديق منه، لأنه صدقوه مبدئيا على أنه نبي من الله، فإذن هم يستقبلون كل ما يأتي على التوالي. ولذلك لما ذهب الكفار بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج وأخبرهم أنه يعني أسري به، ما جاء ما في الصباح مستهزئين ساخرين، ماذا فعل الله بك؟ منتظرين يعني الجديد ليزدادوا تكذيبا. قال أسري بي، ضربوا كف على كف، أسري بي، أنا أسري بي. قال كيف؟ منين؟ من المسجد الأقصى، من بيت المقدس إلى مكة، من مكة إلى بيت المقدس. وقال ما قالوا ما قالوا ما هو معروف. فذهبوا إلى أبي بكر، ظنوا أن خلاص اللي حواليه وأكثرهم ملازمة وتصديقا وأولهم أبو بكر، خلاص سينفضون من حوله بعد هذه الأعجوبة وهذه الأكذوبة في نظرهم. أرأيت ما قال صاحبك؟ أنه ما قال، قال أسري بي. قال والله لئن قال ذلك لقد صدق، أقسم وأكد، والله لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. وما العجب في ذلك؟ إني لأصدقه في الخبر من السماء. فيعني هو بس فقط الآن مين اللي ناقل؟ الكفار. فهو طبعا مش هيصدق بمجرد ما يسمع منهم، فإذا يعني إذا احتاط بنفسه صحة المنقول، إن كنت ناقلا فالصحة. فهو بيقول له كده كأنه القاعدة عنده ضمنا مطبقة. بس لما جاء مولانا الشيخ أحمد بن عبد وأمثاله من علماء السنة حطوها أن وعلماء البحث والمناظرة، خد بالك علماء العقليات والنقليات اجتمعوا فيها، إن كنت ناقلا فالصحة. فهو كأنه بيقول لهم إن كنت ناقلا فالصحة. فهو أسس هذه القاعدة من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقال لهم إن كان كلامكم صح أنا أول من يصدق، ما العجب في ذلك؟ والله لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. فإذن هو يستقبل كل شيء بصدق، لأنه صدق في الأول ولا لا؟ صدق من غير كبوة. فهي لهذا صدر القطب كله الذي سيتضمن كل السمعيات، الحشر والنشر والجنة والنار وكل ما أخبر به النبي، إذن سيأتي في هذا القطب. لكن صدره بإثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبوة نبينا محمد بالذات لأنه هي اللي هي النبوة الآن الموجودة على ظهر الأرض، وهي التي جاءت ناسخة لكل الشرائع ومتممة ومصدقة ومهيمنة، خلاص وللناس كافة. فإذن ما بقي للناس رسالة وشريعة على ظهر الأرض إلا شريعة الإسلام التي جاء بها نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. فإذن هي هي الآن افتتح بها الخطب وجعلها عنوانا للخطب كله. ولذلك بعض علماء التوحيد يصنف يقول لك النبوات بعد الإلهيات ثم السمعيات، هذا تصنيف أكثر، فيجعل النبوات قسما مستقلا ويتحدث فيه عن الوحي والمعجزة والنبوة وعصمة الأنبياء، ويختمها بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته والقرآن الكريم. للنبوة أي قسم بين القسم الأول والقسم الثالث، بعد الإلهيات وبعد إيه وقبل إيه السمعيات. والبعض يعنون السمعيات ما يذكرش حتى إيه النبوة ولا النبوات، مثل ما فعل إيه التفتازاني في المقاصد وفي وشرحه، هو اللي شرحه وهو اللي إيه كتب المت شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني. وبعد قال السمعيات، طب فين النبوات يا مولانا؟ ما هو النبوات طريق الإيه السمعيات. فإذا لا معرفة للسمعيات ولا طريق للسمعيات إلا عن طريق الإيه النبوات، لا ليس مجالها العقل وليس طريق ثبوتها الإيه العقل. العقل لا يمنع، فقط يترك الباب مفتوحا، يقول بالإمكان، الإمكان العام وقف فقط، لكن لا يستطيع أن يحدد، يقول لا فيه جنة لمن إيه لمن أطاع، والجنة فيها وفيها وفيها وفيها، من أين يأتي العقل بذلك؟ سمعيات من السمع، يعني إيه من السمع؟ يعني من الشرع، من الوحي. طيب وإيه علاقة الشرع والسمع بالشرع والوحي؟ ما هو السمع أداة الإيه؟ أداة الإيه؟ أداة التلقي، تلقي الإيه؟ النبوة. النبي ما جاءه كتاب راح تناول قال له روح اصلع على بيت العزة وحتلاقي هناك كتاب اسمه القرآن، روح تعالى وهاته تعال، لا، نزل عليه وسمع القرآن إيه وأوحي إليه بالقرآن وبإيه بالدين، سواء الوحي الإيه المباشر أو الآخر بأنواعه. إذا سمع ولذلك حتى الكفار قالوا هو أذن، هو أذن، فقال هو قل أذن خير إيه، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم. فإذا إيه عبر العلماء عن كل ما يأتي عن طريق النبوة باسم الإيه السمعيات. ثم إيه أبلغ ما وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. إذن يعني حتى أداة السمع هي الأداة الأساسية حتى في تناقل الدين، حتى الآن القرآن ها وانت وإحنا ماشيين إيه الأداة الأولى إيه السمع، وبعد كده كل الأدوات اللي في إيد الشيخ جوهر من الورقة والقلم هذه إيه عامل مساعد فقط، لكن الأداة الأولى إيه السمع، السمع. ولذلك مولانا لسه كان بيقول لهم الحاسوب ما تتكلش عليه، يبقى لازم أنت تشغل مخك وتقرأ وتسمع، يبقى إيه ما تتكلش على الإيه المكتوب والصحف والصحف وخلاص والخلاص تعلمت، وإلا السنة موجودة إيه وكل كتب السنة والجرح والتعديل على الجهاز ده. فهل أغنت عن مولانا؟ لا طبعا، لأن السمع الدين إيه الدين، وإنك لتلقى القرآن النبي عليه الصلاة وهكذا، والنبي لقن الإيه القرآن والدين لمين؟ لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهكذا كل جيل ينقله لمن بعده، والكل يتلقى، يتلقى رقم واحد بالإيه بالسمع. ولذلك الإيه ما لا يأتي إلا عن طريق الدين اسمه إيه سمعيات. رأيتم من أين جاءت كلمة سمعيات؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأقول لك إيه ولا إيه، أول ما يظهر في الإنسان من حواس لما يولد السمع، قبل ما يفتح عينه أذنه مش محتاج يفتحها، هو بينزل على طول والأذن إيه مفتوحة، ولا يملك الإنسان يقفل إيه يقفل أذنه، حد يقدر يغمض أذنه؟ محدش، لكن يغمض عينه، لكن لا يغمض إيه أذنه، إذن الصوت يوصل له. بس إيه الفرق بين صوت اللي بيوصل وما يوصل؟ في ناس يوصلوا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون كما قال ربنا. لا، لأن المعول على السمع مش المشترك بينك وبين إيه أطول الآذان أو أغزى الحمار، يعني عنده إيه يسمع ربما أكثر منا. فإذا لا، هذا سمع يشترك فيه الحيوان والإيه والإنسان، ويشترك فيه المؤمن والكافر، هذه هي الحاسة. لكن الذي يفرق بين إيه البلاء في الاستجابة ولا في مجرد السماع؟ الاستجابة والقبول. لكن السماع ده هل فيه بلاء؟ هذه مسألة إيه؟ أصلا مفروضة علينا فرضا لا نملكها. ولذلك عندما يسلب الإنسان منه السمع وهو نائم، هل ملك أن يمسك به؟ فلا أنت أتيت به ولا أمن يملك السمع والأبصار؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ من الذي يملك السمع؟ هو الذي خلقه ووهبه. نعم، فالسمع من هنا جاءت كلمة الإيه؟ السمعيات. لكن شيخنا قال إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة كده نشوف إيه، نمشي خطوة. في قسم مكتسب، فيه جانب مكتسب. مكتسب إنه يطيع الله، إنه يؤمن. الولاية اللي هي اللي تتسع لكل المؤمنين أهل التوحيد، دي مكتسبة ولا يعني موهوبة؟ مكتسبة، مكتسبة إنه يأتي للإيمان. لكن أخذه بأسبابها، أخذه بإيه؟ بأسبابها. فإذا أخذ بأسبابها أودع الله فيه الإيمان، إذن الله يهب الإيمان بشرح الصدر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نفس الشيء في التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن فيه توبة قبلية وتوبة بعدية، وفيه توبة مكتسبة. إذن من يريد الله هدايته وولايته، الإيمان اللي كله ولاية، المجرد الإيمان ولاية، الله ولي الذين آمنوا. احنا قلنا الولاية بمعنى العام. طيب وانت بتسألش عن الولاية بمعنى العام، تسأل عن الولاية اللي هي ايه؟ القمة. القمة، القمة ايضا يأخذ بأسبابها. والذين جاهدوا فينا، الله تعالى ربطها ايضا بأسباب، كما ربط كل شيء بسنن. ففيه سنن للإيه؟ لولايته. لكن لا يمنع أن يكون فضل الله أيضا يهب لمن يشاء، فهذا أيضا. كما أن الرزق مرتبط بأسباب، ولا يأتي من السماء يمطر ذهبا وفضة وطعاما ودجاجا بأسباب. لكن هل يمنع أن يرزق من غير أسباب؟ لا يمنع. وهو قال في بعض الآيات، في آية من الآيات قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم من غير أن تسعى إليه. وقد يأتي الرزق من غير إيه؟ من غير أن يسعى إليه صاحبه. هذا يحدث في تجارب الناس، قد تلهث وتجري وتيمين ويسار لتصل إلى درهم واحد أو دينار أو دولار أو جنيه، فلا تصل إليه. فإذا ربما توصلت إلى ما يشبه اليأس، يأتيك ما لا يخطر على بالك. فإذن هكذا أمر الرزق، الإيه؟ الرزق اللي هو أعظم الرزق، وهو إيه؟ القرب منه سبحانه وتعالى. فالقاعدة العامة التي تتسع للناس جميعا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهداية الله السبل، سبلنا، خد بالك من سبلنا، يعني إيه؟ ينيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. أهو اعملوا فكل ميسر. إذن ييسر له سبل الطاعة، لأنه طرق أسبابها. ومن طرق أسباب الشقاوة يسر له أسبابها أيضا. ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب. إذن إيه؟ يعني سبق هذا كله، الكذب والتكذيب، وانساق وراء التكذيب إيه؟ بخل، استغنى، تكبر، كذا. ييسره للإيه؟ للعسرة. وهذا ييسره لليسرى، وهكذا. إذن فيه أسباب ولا ليس أسباب؟ أسباب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وهكذا. إذن فيه إيه؟ أيضا هو في نهاية الأمر الكل من الله، الهداية وأسبابها، والإنسان بقى المؤمن ينظر يجد نفسه إيه؟ أنه لولا الله. ولما يسبح في هذا يقول ما في شيء، الله الله، يصاب بالوله ويقول يا الحق ده ملحد ده زنديق، أو خلاص ما فيه إيه؟ الله هو الله، كل شيء الله. طيب هو إيه؟ ما في أسباب إيه وأسباب إيه؟ هو الله، أسباب الله، وهذه من الله وهذه من الله. إذن فني كل شيء، يعني ما تلاشى كله إيه؟ كل شيء من إيه؟ من شعوره، ومن كل شيء الله في كل شيء، الله إيه؟ من وراء كل شيء، من وراء كل شيء، بس أصبحت عنده إيه؟ من وراء كل شيء، مش آية تتلى ولا حكم عقلي وصل إليه، لا، أسمس إيه؟ إحساس، إحساس أن الله إيه؟ وراء كل شيء. فهنا هذا اسمه إيه؟ إنه حسب رؤية العبد نفسه. أحيانا يغلب عليك هات وخذ، أعطيني أعطيك، هذه نتيجة لها هذه، وده اللي إيه؟ محكوم بالإيه؟ مقيد بالأسباب، وغلب على عقله وفكره وأحيط به من كل جانب. فيقول له خلاص المسألة إيه؟ أسباب ومسببات. تريد جنة؟ والقرآن احترم هذا أيضا، قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، ما قالش وسعى لها سعيها، لأنه مش محتاج يقول، هو احنا مخلين، هو الذي يريد العاجلة محتاج ربنا يقول له خذ العاجلة امشي وراء العاجلة، ده هو العاجلة عن الدنيا وأسبابها. فهل الناس بحاجة إلى أن يأمرهم الله بأخذ أسباب العاجلة، أم هم معجونون فيها وهم محتاجين أن يقول لهم لا خفوا شوية، خفوا منها شوية، صح؟ لأنه هو إيه؟ كل بيتكالب عليها والصراع والتفاني فهنا قال من كان يريد العاجلة، يبقى هو يريد أصله، يريد، قال من كان إيه؟ يريد، فهو يسيطر عليه إرادة العاجلة أو لا، فليس بحاجة إلى أن يقول وسعى لها سعيها. لكن في الآجلة من كان إيه؟ يريد الإيه؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. هذا الحفظ هنا وسعى لها إيه؟ سعيها وهو مؤمن. إذن على ضوء شريعة الإسلام، مش مؤمن الإيمان اللي هو المدرن الجديد يقول لك ما هو الناس كلها مؤمنين، يا سلام، كمان خذ نيتشه معك مؤمن، ما هو آمن بعقله إله الجديد آل عقلي، وقال كل بذيء في حق الذات العلية، وقال الله مات، ما دام انت يعني قلبك كبير وعلى كل مؤمن خذ. طيب ما هو انت لما قلت المؤمن اليهودي والنصراني عشان حبايبك، ما هو ربنا قال كمان مع اليهود والنصراني الصابئة، ما سبتهم ليه؟ والمجوس قلت الفصل يوم القيامة، وما فيش فصل هنا النهاردة، وما ربنا نزل حكم وشريعة إيه؟ مش عشان تفصل بين هذا وذاك ولا إيه؟ فقال لك لا لا لا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة يفصل. طيب يفصل يوم القيامة، ما هو فصل هنا، طيب ما دام يفصلش إلا يوم القيامة خلاص خد معهم المجوس، مش هو ذكر كل إن الذين آمنوا في سورة الحج، والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، قال لك كل العقائد لا تخرج عن هذه الستة، كل عقائد الإنسانية كلها من القديم إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة لن تخرج عن هذه الستة. فأنت لما تقول إخواننا اللي معانا عايشين مؤمنين، هم مش عايشين معانا النصارى دلوقتي، عايشين معانا اليهود، ما هو كمان مؤمنين، قالوا لنا كده، في ناس بتقول كده اليومين، احنا بنسمع العجائب. ف طيب ما انت ما دام تستدل بالايه وقول ربنا قال ان الله يفصل بينهم ما قال إن الله يفصل بينهم في شأن مين؟ في الجميع، المشركين والمجوس والصابئة. المجوس العابد اسم النار، يبقى كل أصحاب العقائد حبايب معك بقى، مفيش فرق بين دودة. يبقى عشان إيه؟ إنه رب إيه؟ الفصل إيه؟ يوم القيامة. وهكذا يا إخواننا، إحنا بنخرج من موضوع لموضوع، لكن بس كلها أصل المسائل داخلة على بعض يعني، متداخلة يعني، متداخلة. تفضل. ولنشرع في القطب الرابع وهو نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، وهو القطب الرابع وهو نبوته. شوف ازاي، وهو ايه القطب الرابع؟ نبوة ايه؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كيف ده القطب كله ما فيه السمعيات؟ ما هو ايه نبوة نبينا هي وما يترتب عليها، فمن أثبتها خلاص، وإلا من كذب بواحدة فكأنه لم يثبتها خلاص. أصل الصدق لا يتجزأ في الإيمان، الإيمان لا تفرقة فيه. ولذلك ربنا قال في التفريق بين الإيمان وإيمان، قال في حق من فرق في الإيمان، قال أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الإيه؟ إن الذين يؤمنون بالله ورسله ويفرقون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أمنية انتقائية. قال أولئك هم الكافرون حقا. إذن يقول أنا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبنبوته، ويؤمن ب ويكفر بما جاء به، حتى ولو ايه بس إيه احنا نقف عند ما جاء به، متفقين على انه هذا ما جاء به او لا. فاذا كفر به فقد كفر بالنبوة، والا هذه مخادعة. اذا قال لا انا مؤمن بالنبي بس الخمر حلال، لانه هو عايز يشرب خمر، مش عايز يقول يقنع نفسه انه هو ايه انه بيشرب حرام، فيقول ايه حلال. يبقى كذب ولا لم يكذب؟ كذب، لانه ايه؟ لانه لم يصدق بالقرآن ثم بالنبي الذي بلغ القرآن وبلغ حكم القرآن في الخمر، لم يصدق بذلك. يبقى هو كذاب في قوله إني مصدق بالنبي، يبقى كأنه بيقول إني مصدق ومكذب. يبقى اجتمع فيه إيه؟ جمع بين الضدين. يبقى إما في حاجة خلل في العقل ولا خلل في الإيمان، هذه إيه القضية. نعم، فإذا من هنا إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إثبات نبوته، إثبات لكل ما جاء إيه؟ لكل ما جاء به. وذلك ربنا بيذكر بهذا الإيمان، قل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. زي عقد، أنت مضيت على العقد، العقد فيه بنود لابد أن تنفذ، فإذا أخل ببند يبقى هنا العقد إيه؟ أنت موقع عليه في شرط جزائي، خلاص إيه؟ هتوقع عليه العقوبة، خلاص في شرط جزائي، يبقى في شرط جزائي يتوقع هو على العقد. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ما ميثاقه الذي واثقنا به؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نعم، وهو نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أخبره عنه والله أعلم. نعم، وفيه أربعة، يعني هو ده العنوان، يعني والله ده هذا هو العنوان القطب، يعني والله أعلم، مش يعني خلص القطب، لا خلص العنوان بس. وفيه أربعة أبواب. وفيه أربعة أبواب. نعم، الباب الأول في إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. استهل إيه القطب بإيه؟ بإثبات نبوة نبينا، لأنه هو الباب الإيه؟ باب كل الإيه؟ كل اللي يدخل بعد ذلك فيه كل ما يأتي بعده. والميزان وعذاب القبر حق. نعم، ثابت ف ثبت في نبوته صلى الله عليه وسلم هذه الأمور هي السمعيات. نعم، فالذي يؤمن بالنبي يؤمن بهذه تلقائية. وفيه مقدمة وفصلان. الباب الثالث فيه نظر في ثلاثة أطراف. نعم. الباب الرابع في بيان من يجب تكفيره من الفرق ومن لا يجب. يعني آخر شيء في الكتاب وفي القطب طبعا وضع قاعدة في التكفير، هو داخل في الأسماء، عنوان الأسماء والأحكام الإيه التي تذكر في كتب التوحيد، إنه هو إيه، لأن الكفر والإيمان أسماء، وأسماء في الدنيا، والأحكام الخلود في الإيه في الجنة أو الخلود في النار أو الدخول فيهما، إذن إيه دي أحكام، فأحكام الآخرة وأسماء الدنيا، الأسماء إيه أسماء في الدنيا اللي هي أسماء شرعية، لأنه هذه ليست إيه ليست في يدنا، ليست في حقنا، ليست بعقولنا، ليست باجتهادنا نقول هذا مؤمن وهذا كافر، وهذه ليس هذه بالدليل، ولسنا أوصياء كما يروج الآن بعض المروجين فيقول لك أنتم أوصياء على الدين، هذا كفر تتبعوا الجنة والنار، أعوذ بالله. فإحنا يعني إحنا على الله، إحنا زينا زيك، لا نأمن مكر الله ولا من هو أفضل منا، قال لا أمن مكر الله، مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، اللي هو سيدنا أبو بكر، فلسنا خيرا منك، وربنا أجرى على لسان رسول الله اللي هو خير الخلق ومبلغ عن الحق، قالوا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فإذا قال لنا قائل هذا قل له أبدا والله نحن زيك، نحن على الله مثلك، احنا نرجو كما ترجو، لعلك ترجو ونحن نرجو مثلك، لعلك تكون خيرا منا، وهكذا يعني نحن لا نقطع بإيه بنجاتنا ونقطع بهلاكك، قد يعني يختم لك بإيه بالنجاة، ونرجو أن يختم لنا بالنجاة إن شاء الله. فإذا هي إيه المسألة مش إيه وصايا أو كذا، ولسنا أوصياء على الدين، يعني هو لكن هو هؤلاء أذكياء، ولا يعني يقول لك أي والدراويش إيه إحنا ضحكنا عليهم ودخلناهم في إيه في إنه كذا، لا إحنا نقول هذا بمنطق الإيه بمنطق العقل وبمنطق الدين وبمنطق أننا لسنا أوصياء وإنما أمناء فقط، هذا ديننا، فإن كان فيه ما ليس ما لم نعرف وأنتم تعرفونه فعرفوننا، عرفوننا ما لم نعرف في الدين، الدين قال لقد كفر لقد كفر لقد كفر، بين الكفر والإيمان، والكل يختار ما يشاء، وعند الله إيه تلتقي الناس، والفصل كما قال قائلهم الفصل يوم القيامة صحيح، ولكن إيه بين الله الطريقة إيه، قال وأن هذا صراطي مستقيما، إذن هذا فصل أو ليس فصلا، ولا تتبعوا السبل فتفرق، إذن فصل في الدنيا أم لم يفصل، وفي شريعته وفي كتابه أم لم يفصل، فصل، لكن الفصل اللي هناك فصل القضاء فصل الجزاء، هذا فصل وهذا فصل، ولهذا سميت القيامة من أسمائها يوم الإيه يوم الفصل، إن يوم الفصل مش معناها إنه المسألة يعني عايمة في الدنيا، إذن الفصل هناك وإحنا إيه هنا يا كلنا أمام الله، ما هو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي كم مرة يقول في القرآن هل يستوي لهذا في الدنيا ولا هناك في الآخرة، هل يستوي في الدنيا من هنا وهنالك في الجزاء، فإذا المسألة يعني واضحة وضوح الشمس، لكن أحيانا توضيح الواضحات كما قال الشيخ الغزالي يزيدها غموضا، ويشغل الوقت بتوضيح الواضحات هذا يعني ممكن يضيع الوقت في إيه في الحاجة فيما يحتاجه الغامض من توضيح. نعم. والإشارة إلى القوانين التي ينبغي أن يعول عليها. شكرا يا شيخ يحيى. تفضل يا شيخ تفضل. اشرب خلاص. أنا من الشيخ يحيى لك. مش من الشيخ يحيى. أنا خلاص. لا اشرب. أنا حشربت مية. لا اشرب. انت ضيفنا شيخنا شربش شاي يعني اهل العراق انا عشرت العراقيين ربنا يبارك فيك الشيخ الدكتور بشار عواد رحت بيته في عمان واستضافني أنا وزملائي المصريين. عارف بشار عواد؟ ما مش عارف رجع العراق ولا ماذا. هو تقريبا خد جنسية هناك، هو أولاده حتى كان معنا في الجامعة. ربنا يبارك فيك، تفضل. وبه اختتام الكتاب. وبه اختتام الكتاب يعني اللي هو آخر باب، باب قاعدة في تكفير، من تكفير يعني قاعدة في التكفير، وتدرج فيها يعني بدأ حتى كأنه بتكلم بلغة اليوم، إنه فيه كفر يبدأ بإنكار الإله اللي هو الإلحاد، إنكار الإيمان نهائيا، وفيه كفر لا يؤمن بالله بس إيه لا يؤمن بالأنبياء، وهكذا درج يعني درج لغاية ما توصل ممكن يؤمن بالله هكذا في الصورة يعني، ويؤمن بالأنبياء إجمالا، لكن ينكر إيه ويجحد إيه ما قاله الأنبياء أو ما نقله وبلغه الأنبياء أو بعض الأنبياء، وخاصة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة، خلاص الشريعة الخاتمة. فكل هذا يعني بنيان الإيمان، فهدمه من أصله هدم لجميعه، وهدم لبنة من لبناته هدم للجميع. أولئك هم الكافرون إيه حقا في الآية، لمن فرق بين إيه في الإيمان قال نؤمن ببعض ونكفر إيه ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يقول هذا نأخذ حل وسط، يعني نرضي هؤلاء بكفر ونرضي هؤلاء بإيمان، إحنا حبايب مع الكل، اللي هي الآن مطلوبة، الآن مطلوبة عند البعض، والبعض يظن أن هذا هو اللي حيحل مشكلة الخلافات والعصبيات وكذا، ويظن أنه خلاص يبشرون بأن هذا سيحل مشكلة الإسلام الدين والأديان سبب العصبية وسبب الحيط. يا راجل ده أنتوا حريتونا بالعبارات والشعارات، ما هو الإلحاد سحق سحقا شعوبا باسم الإلحاد، هو عصبية تستبدلونها بعصبية، ولكن هي مسألة إيه يعني. تفضل. الباب الأول في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أول قضية في هذا الخطب إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه موضوع الباب الأول يعني إثبات نبوة محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم الفرق يعني في ايه في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق. فرقة قالت انه هذا النبي للعرب. نعم. الفرقة الاولى العيسوية، حيث ذهبوا الى انه رسول الى العرب فقط لا الى غيره. العيسوية يعني فرقة ظهرت، فرقة من فرق اليهود، وظهرت في تاريخ الإسلام يعني بعد عصر النبوة في العصر العباسي، واحد يهودي فسميت الفرقة باسمه العيسوية. لكن هو كثير من الناس الآن يعني يرى أن النبوة للعرب فقط، يعني مسألة مقتصرة على فرقة بعينها اسمها العيسوية. صحيح هذا ما كان يعني يعيشه الإمام الغزالي في عصره وأمثاله، فكانوا يقولوا إنه يعني يشار إذا قيل إن النبي للعرب هذا مذهب للعيسوية. لكن الآن أصبحت الفكرة موجودة، وليس بالضرورة أن نقول هؤلاء أصحابها هم العيسوية. فكثير من أحيانا بعض علمانيين المسلمين للأسف، ولكن الإسلام أنا لا أصدق أن الإسلام صالح كل زمان ومكان، هذا أسوأ من العيسوية إن كان في الأسوأ يعني تفاوت، وإن كان كله إيه كله في السواء في السيء سواء. فلكن إيه أهو وبعض المضللين يقول لك ما إحنا دار العرب فقط، هو عربي برضه ويقول لك كفاية لنا إحنا. فقيل هذا ونسب إلى بعض العرب هذا يعني. والله أعلم إذا إيه كان صادق ولا لا، أو نسب صحيح أو يعني فيه تزيد، ياريت يكون غير كلامنا غلط. لكن على أي حال هذه أفكار موجودة يعني، ومزاعم ما زالت موجودة، وليست إيه يعني في ذمة التاريخ فقط، وليس التاريخ أن يحكى يعني. فهناك من يقول إن إيه إن محمد للعرب، وفي يوم جاء بابا الفاتيكان الذي هلك قبل هذا وكلهم يعني طينة واحدة أظن، قال في بين العرب وين في المحافل في قلب البلاد العربية، قال ومحمد رسول العرب. من كام سنة يعني جاء في بلادنا وقال محمد، خلاص عقيدته طبعا محدش هيقول لا، الراجل خد حقه وواجبه وأكرم واستقبل و يعني أيوه. هذا ظاهر البطلان، فإنهم اعترفوا بكونه رسولا حقا. وهذا الرد، وهذا ظاهر البطلان. لماذا يا شيخنا هذا ظاهر البطلان؟ قال لأنهم اعترفوا برسالته، اعترفوا أنه رسول. فهل الرسول هو مدام الرسول إذن معناها أنت اعتبر الرسول صادق؟ الرسول صادق لا يكذب، والصدق لا يتجزأ. أيكون صادقا ورسولا، ويكون صادقا بحكم كونه رسولا، ثم يكون كاذبا في ادعائه أنه رسول للعالمين؟ يعني هو يقول أنا رسول صحيح، بس حزودها شوية وابقى إيه؟ رسول العالمين. يبقى ينفع ده رسول؟ يبقى هو كده إيه؟ يبقى صادق وكاذب. لما نرجع ليه تطبيق القاعدة المنطقية، يبقى هو صادق وإيه؟ وكاذب. صادق في أنه رسول، وكاذب في أنه إيه؟ بناء على ادعائهم في أنه رسول العالمين. لا يقولوا لا دي انت ايه، لا انت زودتها شوية فيها. ما فيش حاجة اسمها زودتها شوية، هو رسول والرسول صادق ومصدق، الله صدقه وأرسله وأيده بمعجزة وأثبت صدقه، أكل ذلك. ويأتي بعد ذلك بما يكذبه أو بادعاء كاذب، يقول أنا رسول لغير العرب في حين أنه أرسل للعرب فقط. فما دمت أنتم يعني آمنتم بأنه رسول من حيث المبدأ، يقول هو رسول صحيح ولكنه رسول للعرب، نقول هو هذا الرسول قال أنا رسول للعالمين، وما قال في يوم من الأيام أنا للعرب فقط. حتى الآية الوحيدة اللي قالت بعث في الأميين رسولا منهم، قالت بعد ذلك مباشرة، هي الآية الوحيدة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين إيه منهم لما يلحقوا بهم. وبعدين ما دام قالت هنا لسياق، قالت في آيات وفي سياقات أخرى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كم مرة فيها عمومية؟ كم مرة في الآية في تركيبة واحدة الناس ونداء للناس؟ رسول الله إليكم جميعا، جميعا. والواقع العملي إنه كتب رسائله لمين؟ للملوك والرؤساء ورموز العالم، رموز العالم الذين امتدت ووصلت يده إليهم، رموز للعالم كلهم، لأن الرسالة للملك في البروتوكول حتى من قديم إلى الآن رسالة للأمة، فهو باب لأمته، وهو يعني عنوان للأمة، هو اللي عايز يخاطب الشعب المصري. هيبعت رسالة كل واحد من 100 مليون ولا 100 وأكثر من 100 مليون، يبعث لكل واحد رسالة ولا للرمز اللي هو إيه يمثلها بس؟ وهكذا لك أي دولة ولأي أمة في العالم الكبيرة والصغيرة، دايما المين الرمز اللي هو إيه يخاطب المسؤول عنها حاكمها. فإذا هكذا فعل رسول الله، إذا هو لما أرسل لكسرى يعني بخاطب الأم الفرس كلها ولا لا؟ وللروم، للروم كلها، وهكذا، والقبائل وغير العرب والعرب وغير العرب. وهل رد من جاءه مسلما من غير العرب؟ قالوا لا لا لا، أنا رسول الله للعرب فقط. فإذا الواقع والنظري والآيات والنصوص كلها إيه؟ اجتمعت على أنه إيه؟ ليس للعرب فقط، للعرب ولغيرهم. نعم، وهذه شبهة ما زالت تردد، يعني تردد. وفي أسوأ منها من يقول إنه القرآن وأحكام القرآن دي كانت مناسبة للعرب في الصحراء وفي عهد البادية والأفندية اللي في من بين العرب المسلمين، الآن ما زالوا يقولون هذا. نعم، نكتفي بهذا، لأنه أنا يعني عشان نفسح المجال الساعة 3 للرواق، ونكمل إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.